يقولوا الى ايه؟ الى امر بمقابله، ويفعلون ما يؤمرون. يبقى وقت اثنين ولا لا؟ يبقى وقت ايه؟ اثنين. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة ملائكة لا عمل لهم الا انهم هيموا في ذات الله، وملائكة موكلون بالخلق اللي هي المدبرات امر، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه ايه؟ من امر الله. وان عليكم لايه؟ كراما ايه؟ كاتبين. الله. اذن ففيه ملائكة لا علاقة بنا. الملائكة اللي لها علاقة بنا دول هم الذين امرهم الله ان يسجدوا لادم حينما خلقه الله وصوره بيده. قال لهم يعني هذا هو الانسان الذي تتكونون في ايه؟ ستكونون في خدمته. يبقى السجود له من الله بامر الله له اعلان بانهم في ايه؟ يحفظونه من امر الله، ويكتبونه ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويدبرون الامور والى اخره كل ذلك. اما الملائكه الذين لا علاقه لهم بالانسان ولا جن بالانسان له ولا يعرف حاجه عنه، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لابليس: استكبرت ام كنت من العالين؟ يعني انت استكبرت ان تسجد ام كنت من الصنف الملك العالي العالي اللي هو ايه؟ اللي ملوش علاقه بذلك الانسان المهيمن في الله اللي مشغول بس بتنشب اول الليل ينهار ولا ايه؟ لا يقصره. كل شيء اذا في الوجود خاضع لمراجعه الحق منه، الا ما استثنى الله فيه الانسان بالاختيار. ولكن الانسان المختار والكون اللي عايش فيه الاثنين لهم صفه، وهي صفة اختيار ايضا. ربنا ما قهرش احد. ازاي؟ قام قال لك: الاشياء التي قالت لا نريد ان نحمل الامانه. لان لما ربنا عرض الامانه على ابينا ان ايه؟ ان يحملناها. يعني قالوا ايه؟ قالوا لا نريد ان نكون مختارين، بل احنا عايزين نكون مسكرين ولا نرجع. ليه؟ قام قال لك: لان فرق بين تقبل الشيء وقت تحمله والقدرة على الشيء حين أدائه. في فرق بين الاثنين، في تحمل وفيه أداء. احنا ضربنا مثل لذلك قديما وقلنا: هب أن إنسانا جاء لك وقال لك: أنا عندي 1000 جنيه وأخاف أن أبدلها في أشياء ملهاش قيمة، وأنا أريدها لشيء أعد نفسي له، فخذها أمانة عندك لحد ما عرفها أطلبها منك. فالذي قال له ذلك قال له: مفيش معنى، هاتها وانا ساعه تطلبها اؤديها لك. هو قدر نفسه وقت ان تحمل، وذمته قويه، وقال برضه لما يجي يعدله ايه؟ لكن وقت الاداء ما يعرفش يضمنها، ما يمكن تضطره ظروفه الى شيء من الاشياء فيبدل شيء منه، يمكن ذمته تتغير. يبقى وقت الاداء شيء ووقت التحمل شيء اخر. الذي يريد ان يبرئ ذمته من عدم ضمان وقت التحمل يقول: لا، من خلي ابعد عني وخلي فلوسك معاك، ولا شوف لك حد بعيد عني، لانني وكنت انا اقدر على نفسي وقت التحمل ناوي اديه، انما وقت الاداء ما اعرفش ايه اللي هيحصل. بلاش. السماء والارض قالت كده، فابين ان يحملها. قالوا: لا لا لا، احنا ما نعرفش، هنقبلها دلوقتي وقت التحمل بجدعنه وبتاع. لا، ما يمكن وقت الاداء ما نقدرش عليه. طب بلاش من ايه؟ من اول الايه؟ من اول الامر. فاذا الانسان حين يؤدي غيره وقت ان يتحمل. الانسان العاقل ده يشوف هل هو قادر على نفسه وقت الاداء، او الانسان ما قدرش وقت الاداء، عملها الانسان. انه كان ظلوما جهول. ايه جهل؟ ايه ما الذي جهله؟ جهل تقدير حاله وقت الاداء الامانه، فظلم نفسه. ولو انه خرج من باب الجمال كما يقولون لقال: يا رب خليني زي السماء والارض والجبال وكل حاجه واللي تجريها علي. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لماذا يكرم عباده الصالحين؟ أم قال لك: لانه وان خلق لكم اختيار وقابلوه قالوا: صحيح يا رب، انت خلقت فينا اختيارا، ولكننا خرجنا عن اختيارنا لمرادك التكليف. يبقوا بقوا عباد، عباد اللي هو تنازل عن ايه؟ عن اختيار ان تفعل او لا تفعل.

دي يفعل دي يفعل دي يفعل دي يفعل دي يقول لا ده مسألة الصورة ما تقدر يقول لما يفعلها بإيه تقول ولذلك الحق سبحانه وتعالى يا بولك أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل المسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمته أحدكم في بحر وذلك أني جلاد وواجد وماجد أعطائي كلام كل وعذابي كلام إنما أمري بشيء إذا أردته أن أقول له كل فيا من تشككه على الإله الواحد أن يتعب من أن يدير الكند بشتى نواحيه ارتفع بمستوى الألوهية عن أمثال البشر لأن الله لا يباشر سلطانه علاجا في الكون وإنما يباشره بإيه بس يريد الشيء ينتهي الشيء يبقى إله يكوى لا أخير يبقى إله يكوى لا أخير يقول له طيب ما دام أنت قلت كده يبقى قالك اوعى تقول في آلهة متعددة ولا أقل التعدد إيه إلهين فإذا كان نفى أن يكون في إلهين يبقى لأن ينفي أن تكون فيه آلهة أو لا ولا لا ليه؟ أم قالك لأن معنى إلهين يعني هيبقوا معبودين معبودين يبقى لهم لهم أوامر ولهم نواهي والأوامر والنواهي عايزة طاعة والكون ده عايز تدبير نقول له بقى أواحد من الإلهين يصلح أن يقوم بالكون أم عايز مساعد إن كان عايز مساعد يبقى نقص فيه يبقى ما ينفعش يكون إيه طب إن كان هيبقى متخصص ذلك كذا ولا يبقى عاجز في الناحية الأخرى يبقى ما يقول به الإله يبقى الثاني إيه عاجز طيب اي ناحية من نواحي الحياة تقدر تستقل وتبقى هي السيدة ده نواحي متشابهة مشتركة قالت ايه وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق يقول له انا حاطط دي وانت ايه تاخد دي ولعلى بعضهم على بعض ايه ولو كان فيهما آلهة الا الله لايه لفسدتها ليه؟ ام قال لك لان ما يقول اله ده متخصص كذا وده متخصص كذا وده متخصص كذا اراد شيئا واراد الاله الاخر الا يكون يبقى الشيء اما ان يكون واما الا يكون فان كان يبقى صاحب ان لا يكون عجز وان لم يكن صاحب الشيء يبقى عجز يبقى قوته واحد منهم عجز في مين عجز في الايه عجز في الاخر هنا بقى وقال الله قال الله لا تتخذوا الهي السيد عز حلو قوي انا عشان تريحوا نفسك الله اكن ربنا حينما دعانا الى توحيده يريد ان يريحنا ليه ام قال في ايه اخرى ضرب لنا هذا المثل في الراحه ضرب الله ايه مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل يعني راجل خلص الواحد يعني عبد السياده كتير وشرطي الارض دي يغضب ده ان دعاه ده ما يعجبش يبقى تعبان ولا مرتاح طب عبد سلما لرجل بس عبد مملوك لواحد يبقى ايهما مرتاح يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله يبقى حين يقول الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا يا عبادي لا تتخذوا الا لانكم تتعبوا لانكم ايه تتعبوا بل لكم وجه واحد يكفيكم كل الايه كل الاوجه وما دام لكم وجه واحد يكفيكم كل الاوجه ظننت ان الرضا واحد وان البغض ايه واحد لكن رضا هذا قد يغضب هذا وغضب هذا قد يرضي اذا فدعوة الله لنا ان لا نتخذ الا الها راح المين راح لنا ولذلك قبل ان يطلبها منا شهد بها لذاته مش طلبها منكم ده هو شهد انه لا اله الا هو شهد الله انه لا اله الا هو فعيش لذاته قال لك ايه شهادة الذات للذات موضوع مفيش حد غيره، مفيش حد غيره، طب إن كان في حد غيري يقول أنا هو،

ارهبوه مش كده ولا لا؟ مدام الكلام على الغيبة. وقال الله إيه؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فارهب. إياه يبقى الكلام في الغيبة، إنما قال فإياي. قال لك بعد أن أكل الألوهية بقى صح أن يجادفهم بذاته. ليه؟ لأن مدام المسألة مسألة رهبة، رغبتك للمتكلم خير من رغبتك للغائب. رغبتك لمين؟ مقدارك اهو، مش المسألة غايبة بقى. ولذلك احنا حتى في الصلاة ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كان الاصول اياه تتحرك ما دام في الغيبة كلها، ما هو اسمه الظاهر للغيبة. اياه ايه؟ نعم. الآن إياك نعم، بعد ما استحضرت مصفات الجلال العظيمة دي بقيت أهل المواجهة والخطاب له، تقول له إياك نعبد. فكذلك هنا بعد ما تستحضره بقى إله إيه؟ إله واحد. ما دام إله واحد يبقى فيش إله ثاني هيجيرك يا حلو. ده حد يعذبك يقول له لا بلاشنا ما نعذبوش بلاش. مفيش حد هو إله واحد. يبقى ما نقولش فإياه بقى لأن المزاع دي غايبة، نقول فإيه؟ في أنا عرفت إياه. وله ما في السماوات والأرض. إحنا في زمن منه مرة أقول له ما في السماوات وما في الأرض، ومرة أقول له ما في السماوات والإيه، ومرة أقول يسبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة أقول يسبح لله ما في السماوات إيه وما في الأرض. أم أن اللام حينما تكون للملكية المملوك مختلف، فحين يقول يسبح لله ما في السماوات والأرض يبقى القدر المشترك الموجود فيهما، لكن فيه اشياء في الارض وليس في السماء، وفي اشياء في السماء وليس في الارض. يقوم لما يقول له ما في السماوات والارض يبقى المشترك فيه كويس، واذا قال له ما في السماوات وما في الارض يجي للمخصوص في الارض وللمخصوص في السماء، يبقى في حاجه اسمها استيعاب الملكيه. استيعاب ما هي لم تفيد الملك. ساعات ما تشوف اللام كده المال لزيد يعني معناها ايه؟ ملكه. لكن مرة يعني يتصرف في الملك الى الاختصاص، لان الذي دخلت عليه لما يملك ما تقولش ايه اللجام للفرس، هو الفرس يملك اللجام، وهي دي لام التخصيص. يبقى مرة يبقى للملك ان كان ما دخلت عليه له ان يملك، وما كانش يقول لك المفتاح للباب، والباب حيملك المفتاح ولا عامل الخصوصية. يبقى مره للملك ومره للايه؟ للخصوصية. وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا. وما دام له ما في السماوات وما في الارض يبقى ما فيش حد له ملكية انا مستقلة، وما دام ما فيش حد له ملكية مستقلة يبقى ملوش ذاتية وجود، لان الوجود الاول بتاعه موهوب وما به قيام وجوده موجود، ما فيش له ايه؟ ذاتية. فاللي عايز بقى يعانق في الألوهية يكون له ايه؟ يكون له ذاتية، انما اللي مالوش ذاتية دي. الولد الصغير مثلا لما يجي يعانق ابوه، يقول استنى لما تبلغ وتبقى كبير كده وتقدر تكسب، انما لما يكسب بقى ويطلع كده يبقى يقدر يعمل ولا لا؟ انما انت ما تقدرش، انت وجودك هبة، وقيام وجودك هبة، وكل شيء يمكن ان ينزع منك، يبقى انت مالكش ايه؟ مالكش حاجه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا الى هذه المساله، كلا ان الانسان ليطغى ان راه هو راى نفسه استغنى، ده رؤيه منه، انما هل استغنى صحيح؟ يقول له لا ما استغنتش، بدليل انك انت ما تقدرش تحتفظ بما لك. نعم. وله ما في السماوات والارض. اللي له ما في السماوات والارض وبه قيام وجودك بقيوميتك، ده بيطمنك وبيقول لك انا قيوم. قيوم يعني قائم على امرك، ومش قائم على امرك لا، ده بالمبالغه، مبالغه قيوم يعني اشد من قائم كمان. طب وما دام هو اللي قائم على امرك ايجادا من عدم، وإمدادا من عدو، يبقى يجب أن تكون طاعتك له ولا ما طاعتك له. ده احنا عندنا كم سبيل يقول لك اللي يأكل لقمتي يسمع كلمتي، اللي يأكل لقمتي يسمع ايه. طب إذا كنت انت على في الوجود، وجودك من عدم من الله، إمدادك من عدم من الله، إبقاء مقومات حياتك من الله، يبقى له الدين واصب ولا مش واصب؟ واصب يعني ايه؟ دائم وواجب. مش حاسب الدين يجب أن يقال الخضوع له. ليه؟ لأنك لا يمكن أن تستغني عنه، أن تستغني عنه، وإلا تبحث لك عن أرض أخرى غير أرضك، وسماء أخرى غير ايه؟ غير سمائك. وله ما في السماوات والأرض، ونتيجة لأن له هذا فله الدين واصب، معنى ايه؟ دائم. دائم ليه؟ لأن ما فيش هياخد حد هياخد منه، ولا فيش استعداد ان ربنا يسلم ملك لحد، لا تزال يد الله في ايه؟ في ملكه. وله الدين واصبا. وما دام الإعجاء كده، أفغير الله تستكون؟ تبقى عملية جنان بقى، عملية جنان انك انت تؤمن لله ما في السماوات والارض، وله الطاعة والخضوع والانقياد دائما، مش هتقدر تتحلل عنه. يبقى اذا من العمق انك انت تتقي غيره، انما تتقي مين؟ اللي له ما في السماوات والارض، منه الايجاد من عدم والامداد من ايه؟ من عدم، وله الانقياد واصل دائم. يبقى كان من الواجب ان لا تتقي ايه؟ فاذا قال افغير الى توبيخ ولا مش توبيخ؟ أتعلم ذلك أن لله ما في السماوات ولله ما في الأرض وله الدين واسع، ثم تتقي غير الله؟ ذلك هو الحمق بعلمه. وله ما في السماوات والأرض ملكية، وله الدين واصبا أي دائما، وما دام الأمر كذلك ملكية الله لما في السماوات وما في الأرض وله الدين دائما، فكان يجب أن لا تتقوا أحدا سواه، فإن اتقيتم غيره فذلك عمق في التصرف الذي يؤدي إلى العصر وإلى الهلاك. وإن اغتررتم بأن الله أعطاكم نعما، والنعم هي عطاء الله الذي يضمن لعباده سلامة الملكات وما حولها، يعني كل حاجة، صحة تبقى كويسة، عقل يبقى كويس، نظام كويس، اقتصاد يبقى كويس، سعادة أو كل ما حوله، اسمها ايه؟ نعمة. والنعمة تكون للقلب وتكون للقالب، فللقالب المتعة المادية وللقلب المتعة المعنوية. واهم المتع المعنويه التي تريح القلب ان يكون للانسان دين يوجهه الى ان له رب لا يعجزه شيء، فان ضاقت عليه الدنيا باسبابها فله رب يسعفه. تبقى دي الراحه ايه؟ الراحه الكامله. يبقى اذا عايزين حاجه يبقى فيها سلامه للقلب وسلامه للايه؟ للقلب. سلامة القلب ما أودع الله في الكون من مقومات الحياة في كونه وقدر فيها أقواتها، وإنه إلى أمره، ولا يريد منكم إلا أن تعملوا عقولكم المخلوقة لله لتفكروا في المادة المخلوقة لله وتنفعلوا لها بالطاقة المخلوقة لله في جوارحكم، ستجدون كل شيء فيها. يبقى لا يريد منكم أن توجدوا رزقا، وإنما يريد منكم أنكم تعملوا إيه؟ العقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله والمادة المخلوقة لله تفاعلوا معها. وقلنا أن تفاعل الإنسان في الحياة فيه أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله، فهي تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل. أنت ما بتطلبش من الشمس تطلع عليك، ولا من الهواء يهب، ولا من الأرض تطلبش حاجة من هي، بتفعل لك ولا لا؟ تفعل لك وإن لم تطلب منه. وفيه شيء يفعل لك إن طلبت منه. الأب إن فعلت بإيدك فيها وحركتها كده وزرعتها تديك مادة تكسب. الناس يتفاضلون في إيه؟ بالأشياء التي تفعل لهم وإن لم يطلبوا، ولا بالأشياء التي تنفعل لهم إن فعلوا؟ التقاء الناس كلها بالاشياء التي ايه تنفعل لهم ان فعلوا. انما الاشياء اللي بتفعل لكل الناس دي، طب ما الشمس بتسرق او الهواء بيهب والميه بتنزل والمطر على كل الدين، على المؤمن والكافر وفي اي حته. انما الناس بترتقي ايه؟ بترتقي بالاشياء التي خلقها الله تنفعل لك ان فعلت معها. وإن ما فعلتش فيها ما توسألش عن شيء عجز عنه. ولذلك يجي واحد يقول لك بقى الكافر يبقى واحد مش عارف ايوه ليه؟ لانه بيعمل ايه؟ بيشترك معك فيما يفعل لك وان لم تكن، وبيزيد عليك في انه ايه عمل ايه؟ اشتغل في الشيء اللي ينفعل له انفعل، يديه انفعل، واللي ما بيشتغلش ما عنه ما يطلع يرجع. يبقى اذا فيه اشياء تفعل لك وان لم تكن، وفي اشياء تنفعل لك فتعطيك. التقاءات الناس كلها بايه؟ بالشيء الايه؟ وقد يتسامى الارتقاء فيجعل الشيء الذي يفعل لك وان لم تطلب منه ان يفعل ينفعل لك. زي ما بناخد دلوقتي الطاقه الشمسيه عشان نسخن بها ولا نكون منها ايه؟ يبقى ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى ايه؟ ارتقاء. فالانسان الحق سبحانه وتعالى امدنا بهذه الايه؟ النعم. فحين يمدنا بهذه النعم الانسان منا برتابة النعمة قد يذهل عن المنعم. من النعمة برتابة كده وجاهل ازاي؟ انا قال لك ما تشبهش نفسك. اذا كنت انت انسان تعطي او ولدك مصروفه في كل شهر، يعني في اول الشهر جاي كله خذ العشرة جنيه دول مصروفك، يبقى الولد لا يحرص على ان يرقاك بعد ذلك الا كل شهر. انما لما كنت تديله بقى مصروفه كل يوم، يصحى من النوم ويأمر على الاوضه ويكح ويعمل ويبين لك ناس يا راجل انت سعيد، الله والله. يبقى اذا رتابة النعمه قد تجيلك عن مين؟ عن المنعم. ما تذكرت الا حين الله. ولذلك قال فان اعطيت لكم نعما اوعى تغتروا بالنعم اللي معاكم دي. ليه؟ لان كنتم اللي هتحكموا على نفسكم بان مش منعمين. بجميل ليلة لما اسلب النعمه مش هتلاقي الا تقول يا رب. يبقى ساعه ما اسلب النعمه تعمل ايه؟ فلا تغتروا بما بكم من نعم وتذهلكم رتابه النعم عن المنعم. ليه؟ ان انت اللي هتبقى شاهد على نفسك، مش هتكذب على نفسك، بحيث ان كده ان اصابك مرض إيه؟ مش هتروح الا لمين؟ تقول يا رب. ان اصابك فقر مش هتقول الا لمين؟ يا رب. هل تكذب نفسك وبعدين تقول غير كده تروح للصنم اللي كنت بتعبده؟ طب هل يقول لك الصنم ايه؟ اذا الانسان تمر عليه فتره الضر ما يكذبش نفسه، يروح للايه؟ للحاجه اللي ايه؟ الحاجه نفسها. يبقى اذا الضر والحاجه هي اللي تلفت الانسان الى الايه؟ المصدر الحقيقي الصح. النعمه تسفله عنه، انما اذا سلبت النعمه تبتدي نعرف ايه؟ يبقى انت رحت له اذا مسكهم الايه؟ الضر. ولذلك الناس اللي عندهم يقين بالله ساعه ما يجي له ضر يقول ذكرتني بك يا ربي، ذكرتني بك يا رب، يقود على انها نعمه كانها نجده كده، يقول يا رب الحمد لله انت ذكرتني. يعني كنت ناسي ساعه ما يقول كده ويحس بالعمليه ان هو كان مقصر مش عارف ربنا يرفع الايه؟ البلاء عنه. ولذلك لا يقع قضاء على العبد الا ان رضي به وقال يا رب ده دي خير فيه، لانني كنت صادق وكنت غافل والمساله دي ردتني لمين؟ ردتني لك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنبهوا جيدا الى الاحداث التي تصيبكم واياكم ان تستقبلوها بالفزع والجزع، ولكن استقبلوها بالرضا والايمان، واعلموا ان ربكم يغار عليكم فهو يلفتكم الي كعرائكم. يلفتكم كده عشان تقولوا ايه؟ يا رب من عبادي من احبون فانا ابتليهم ليقولوا ايه؟ يا رب. ساعة ما يقولوا يا رب بقى كده وبعد ذلك يذهبون اليكم. ولذلك الآية الأخرى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني ربنا يريد منا إيه؟ لما يجي بأس لنا في أي حاجة لمين؟ نتضرع إلى الله. ليه؟ لأن الضراعة إلى الله نفع وتذكير بايه به. يبقى النبي يقول خذوا بالكم ان كل الاحداث اياك تفرعوها، لان المصاب الحقيقي مش هو اللي يجيله ضر وبتاع، لا، المصاب هو كلمه الثواب. وما بكم من نعمه ان كنت انا بقول انا لله ما في السماوات والارض مش عارف وايه وايه وايه وايه وايه كله، ولي الدين واصب ومش عارف كل حاجه، ويفرض ان واحد عنده نعمه الان يقول له النعمه دي اللي هتمسك الملح، انما لما حيوانات تاخد نور ما انتش هتجد الا مين؟ الا هو. وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. تجأرون يعني تزرعون بصراخ زي حوار البقر. يبقى يعني ما انتش همك المساله انك تنفضح، تنفضح امام مين؟ امام اللي كنت متكبر قدامهم، وامام اللي كنت عامل عليهم مش عارف ايه لا. ويا ليتكم فينا ينتابكم مثل ذلك تعتبروا، وتقولوا في لحظه من اللحظات ستلجئنا الاحداث الى ربنا. برضه لما نكشف عنكم الضر هترجعوا برضه زي الاول، بل بالعكس ناس ربنا يكشف عنهم الضر بعد ما لجأوا اليه وقعدوا يجعروا ويقولوا يا رب يا رب ويعيط ويمكن يصلي ويقول له هنا ادعيله وده روح مش عارف ايه وده ادعيله، وبعدين ربنا يكشف عنه الضر. ربنا قال عنه في ايه اخرى مره كان لم يدعونا الى ضر ماده، برضه سامع عشق كده وتاكنه ما قال ايه. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. شوف لطف الاباء، بيقول برضه لا حد يستفيد لان مش كلكم هتصدقوا، فريق منكم انما الباقي يمشي بايه. ولذلك مره واحد ياتي من ضر واحد يلتفت الى الله، وواحد ياتي من ضرين يلتفت الى الله، وواحد ياتي من ثلاث ضر يلتفت ايه الى الله. ولذلك مثلا تجد الاحداث التي مرت في بلادنا على اكابر القوم ما فتفهم الى الله، وبقينا نشوف الناس اللي ما كانوش يفكروا يحجوا بقوا يروحوا يحجوا ويطوفوا ويبكوا ويروحوا عند الملتزم ويعيطهم، واللي ما كانش بيروح المسجد بقى يروح الايه المسجد. تبقى اللي عملوا فيهم الاحداث اللي الجئتهم الى الله، يبقى قدموا لهم حسنه ولا ما قدموش؟ يبقى قدموا لهم ايه حسنه. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربكم تشركون. يبقى ده بيتكلم الفريق ده الكافر ولا برضه من الايه؟ من داوود. اذا فريق منكم بربه مش يكون يعني ايه؟ واحد يبقى تعبان وبعد ذلك يجي يروح للدكاتره ويتعب ومش عارف ايه وبتاع ولا فيش، وبعدين يقعد يلجا الى الله ويجيب الناس يدعوا له ويقول ومن ذلك ربنا يكشف عنه الضر. يقول اصل انا اخترت الطبيب اللي كان اناصح الطبيب الحاضر ورحت وقعوا فلان ما تنسبها لله وتنسبها لربك وخلاص وتثبت للعمليه، برضه عايز برضه تبقى ايه؟ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذه سمان امن اجتماع في الكون، بيقول للناس اياكم ان تاخذوا على غيركم حين تقدمون اليهم جميلا فينكرونه، اياكم ان تكفوا عن الجميل على غيركم، لان دي بيعملوها وياكم، بيعملوها ايه مش بس وياكم. يبقى ربنا بيعمل ايه؟ سمان اجتماعي، علشان الانسان اذا عمل في واحد جميل ثم انكره يمكن قد يزهد في الجميل، يقول لك يا شيخ ما انا عملت فلان وعصر منه كذا وعمل، يقول لي لا ايه عليه؟ ليه؟ لانهم عملوها بيعملوها ويا اعلم منه، بيعملوها ويا ربنا. بيعملوها ويا ربنا. ولذلك ساعة ربنا ما يجيب مثل علشان يقول ده بيحصل وياي، يقول لك ما تزعلش لما يحصل ايه؟ يحصل وياي. تيجي سيدنا موسى يقول له يا رب لما قال ايه؟ قال لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا واتهموه، قعد يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. قام موسى قال له ربي انا اسالك ان لا يقال في ما ليس فيه. قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي فكيف افعلها لك؟ طب ليه ما فعلهاش لنفسه؟ عشان يدينا اسره. لما ما تنفعلش ويقول ايه؟ بيكفروا بيك، مش مؤمنين بيك، مش ما يحبوكش. طب ربنا يخلي الانسان بيكفروا بيك، هو وسيعهم ولا مش وسيعهم؟ وسيعهم. يبقى دي امال مين؟ تأميلات المجتمع. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. ليه بيشركون؟ ليكفروا بما اتيناه. يعني مستعظمين ان يقول لك ايه اوتيته على علم. مش قال كده؟ قال انا اوتيته على علم، اصلا كنت مرتب لها، اصلا كنت قول الحمد لله ان ربنا نجحك كده، قال لك اصلا كنت مذاكر ايه؟ طب ما هو برضه كان يبقى مذاكر كويس كده، وبعدين يجي الامتحان، يمشي الامتحان يصيب مرض ولا حاجه، ولا يجي ساعه امتحان صداع ولا اي حاجه كده، وبعدين انما اوتيته على ايه؟ اوتيته على علم ليكفروا بما اتيناهم. فتمتعوا اكفروا مما اتيناكم من النعم وكسر الضر عنكم والنعم اللي اولناها والى اخره. اتمتعوا يا سيدي في الدنيا الان، لانني لم اجعل الدنيا دار جزاء، انا جعلت الاخره دار ايه؟ هي دار الجزاء. ليكفروا بما اتيناهم. بيصموا هل فعلوا ذلك ليكفروا؟ اسمها لام العاقبه. لام العاقبه، انت تفعل شيئا لا لشيء ولكن الشيء يحدث، انت مش في بالك ان ده يحدث، انما اللي حصل كده. هو فرعون لما خد موسى من البحر وخده وتبناه وقعد يربيه، هل كان متبناه عشان ليكون له عدو؟ انما اللي حصل كده، فالتقطه آل فرعون ايه ليكون لهم عدو. هم التقطوه عشان يبقى عدو ولا هي النهايه كده عشان ربنا يثبت ايه؟ انهم كانوا مغفلين وان الله حال بين قلوبهم وبين ما يريدون. فالمسألة مش مراد، قال انت اللي ربيته وانت اللي قاله في الوقت اللي هو في الوقت اللي بيأثروا فيه الاطفال. لا هي يعني ما يجيش على بالك كده ان حد خد غلامات البحر ولا بتاع، يقول لك شوف واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. في اللي هو يقول لام موسى وحين يقول ان ارضى فاذا كنت عليه في 2000 مليار. بقى في ام تقول لها انا خدت على قد ترميه في البحر. طب دي تيجي ازاي؟ لكن الله حال بين ام موسى وبين قلبها، الحنان راح ولا تنزلتش، قالت ايه ولا ليك البعض؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا. كلمه فتمتعوا انا برضو يعني تدل على ان الله يوالي نعمه حتى عند من يكفر بنعمته. يعني ما دام فتمتعوا إيه؟ مش هيقدم عنهم الايه؟ والا لو قبض عنهم النعم ما كانش يحصل ايه؟ تمتع. فتمتعوا فسوف تعلمون نتيجه الايه؟ التمتع، وتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه؟ ويجعلون مما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون اي الذين يكفرون بالله ويتخذون الاصنام والشركاء، يجعلون مما لا يعلمون نصيبا. لا يعلمون. ما هو العلم؟ العلم انك انت تعرف قضيه، هذه القضيه صدق مطابقه للواقع يعني، وتقدر تدلل عليها. فاذا اختل واحد منها دي ما يبقاش علم. هم لما جعلوا الاصنام نصيبا ويجعلون لله ايه؟ دم الاصنام. قالوا ايه نصيب مما ايه؟ هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، كما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. طب هل الاصنام دريت بالحكايه دي؟ الاصنام ما دريتش. ده انت وقت الاصنام اشياء الاصنام نفسها ما دريتش بها. او لما لا يعلمون، يعني انتم جبتم اشياء لا وجود لها في العلم، لان ما فيهاش حقائق. لان معنى العلم قضيه ثابته صادقه وعليها دليل. وهل وجود اصنام هي الا اسماء سميتموها؟ هل لها وجود؟ ملهاش علم دي. يبقى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. هذا لله بزعمهم وهذا لايه؟ لشركائه. طب بس كنت بتزرعوا، طب ما كنت تخلوا اللي يجيبوا لكم الاصنام خلوها للاصنام، اللي يجيبوا لكم الله يبقوا خلوها لله. انما ده دليل على انكم خدتم من رزق الله الذي اعطاكم وجعلتم للاصنام، دليل على ان الاصنام ما بتديش حاجه. يبقى شهادة منكم ولا لا؟ ويجعلون لما لا يعلمون، أي لا العلم قضية يقينية مش موجودة، لأنها أسماء سميتموها ما أنزل الله بها إيه؟ من سلطان. أو يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، اللي لا يعلمون هم الأصنام، منهم نصيب الاسباب حتى مش جاري على النصيب اللي هو ايه معمول لها مما رزقناه احنا. يبقى احنا اللي رزقنا ويجعلنا للاصنام ايه نصيب. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والافتراء هو الكذب المتعمد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ساعة ما تسمع كلمة سبحانه تعلم انها تنزيه لله عما سبق. ويجعلون لله البنات هو بيقول ايه سبحانه اي تنزيها لله عن ان يكون له ايه بنات. طب ما يمكن ولاء ذكور ما يمكن ايه ذكور. ويجعلون ما جعلوا لله البنات ولنفسهم ايه ذكور. الله طيب اسم دي زي ما قال عليها في سورة الملك تلك اذا قسمته الايه بيضه. طب ما تخلوها يعني ليا ولد وليكم ولد وليا بنت وليكم بنت انما انتوا تجعلوها لله. البنات اللي انتوا قارينها تجعلوها لله. يبقى ويجعلون لله البنات فيها عيبين اثنين. العيب الاول انهم نسبوا لله ولد ولو كان ذكر. العيب الثاني انهم خدوا اخذت الانواع في نظرهم. أخذت الأنواع في إيه؟ ما نقدرش نقول البنات أخذت الأنواع. ليه؟ لأن البنات جهش بها ضمان بقاء الموت. ولذلك العباس العباس يقول إيه؟ لو سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان الناس. لو ربنا سمع اللي الناس بتقوله الناس مش عايزين بنات وربنا سمع منهم ما بيجيبلهمش بنات إيه اللي يحصل؟ بقى طلب غني ولا مش طلب غني؟ طب انت اللي يجيب لك البنت دي طب ما هي بنت روحه. طب واللي هجيب لك الولد ما هي بنت برضه غباء ولا مش غباء؟ ويجعلون لله البنات سبحانه. سبحانه ايه؟ اي تنزيها له ان يكون له ولد. وبعدين تنزيه له ثاني انه يكون له اخس النوعين اللي هو خلقه. اخس النوعين اللي هو ايه؟ اخس النوعين يعني في ايه؟ في عرفهم هم لان هم كانوا ايه؟ اذا هيقول عليهم واذا بالشرع احدهم بالايه؟ بالانثى ظل وجهه ايه مسودا وهو ايه؟ وهو كذوب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الانسان والانجاز يقول ايه؟ الله ملك السماء والارض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء. اول حاجه ده بالايمان. يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كم صورة؟ إناث ذكور ذكور وأناث. يبقى هبات الله لها كم نوع؟ أربعة. يبقى إذن العقل فينا ولا مش فينا؟ بس الناس ما بتاخدش العقل على إنه غير تبدع إنه ليه؟ أبقى لك الله ما يمكن زي حكاية الولد اللي هيكون فتنة لابوه وفتنة لامه ويجعلوا يعجبهم على انهم يختاروا ولا بتاع. فربنا سبحانه وتعالى ولو ان صاحب الاخم رضي بما قسمه الله من هبة العقل اعتبروه هبة ايضا. يهب لمن يشاء الناس يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكورا وانت يجعل من يشاء ايه الحكيم. قال لك لو ان الانسان رضي بهذا لرأى كل ولد في الكون ابنه كل ولد من غير ما يتعب لا في تربيته ولا الام فيها بالسحابه ولا في رضاعه. كل ما يشوف لكل ولد انت بتلاقي الدنيا كله ليه؟ لانه رضي بهبه الله. وما دام رضي بهبه الله في امن ما يكونش له ولد يقول له لاجعلن كل ولد لك ولد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون اي من الذكران. يحب الولد ليه؟ لانه هيعمل له عزوه. ولما يعمل له عزوه ينفعه في القتال وينفعه في الحرب وينفعه في المكاسره وينفعه في كذا. انما البنت هتبقى ايه؟ هتبقى عاله وايه؟ تبقى عاله عليه. واذا بشر احدهم بالانثى. شوف كلمه بشر احدهم بالانثى. طب ده البشاره تكون بخير. يبقى كان يجب انهم يستقبلوها استقبال البنت. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. معنى استخدام الوجه انقباضه وانقباضه من الايه؟ من الغيظ. وان نمسكه على ولي يعني نعمل ايه؟ نخلي البنت دي نمسكها على هوان وعلى ذل كده ولا نمسكها نعملها بالغيظ؟

لمن يكون معك في يقينك بالله وإيمانك به. وذا الإيمان إيه؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحدث. وبعضهم كان لما مراته تحل البنت مش بقى يعني يدس البنت ده، يكرهها هي وهي داخلها ايه مالها هي، ويبقى دليلها ويبقى مش عارف يقول له مالهاش دعوه. ولذلك المرأة العربية فطنت إلى ما لم نعرفه إلا حديثا في العلم الحديث دلوقتي، فعرفناه في المواسط. كان أبو حمزة جزئه سايبها وقعد بعيد عنها، فهي قاعده بتغني بالليل تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يعني سايبنا كده وقعد بعيد غضبان ألا نلد البنين، فالله ما ذلك في أيدينا ونحن كالأرض لغارفين نعطي لهم مثل الذي أعطيه. فروحنا دخلنا ايه في حكايه ما عرفناش الا بعد ايه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. تبقى إذن ألا ساء ما يحكمون في الاثنين، الإمساك إما على الهون وإما الدس في المين، الدس في التراب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء الصفة السيئة، صفة خسيسة من الكفر من الجحد من النكران من عمل بصيرة. ليه؟ قال لك لأن المعادلة اللي عملها معادلة غلط، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة قصر عمره. ليه؟ لأن عمر الدنيا مهما طال إيه؟ هيبقى قصير. واحنا قلنا زمان إياك أن تقيس الدنيا بعمرها، ولكن قس الدنيا بعمرك أنت، فعمر الدنيا مدة بقائك أنت فيها، إنما هي بقية لغيرك. طب وأنت مات يبقى الدنيا، الدنيا عمرها إيه؟ عمرك أنت فيها، عمر شهر عمر شهرين عمر شهرين، مالكش دعوة بطولها بقى لأن طولها لمين؟ غيرك. يبقى الدنيا عمرها الحقيقي إيه؟ عمرك أنت فيها. طيب عمرك مهما صار منتهي الى زوال ولا لا؟ يبقى اذا انت اخترت الخاسرة. ليه؟ لانك انت حتى ما انتش ضامن تعيش متوسط الاعمار، يمكن تختبر قبل ان تصل الى متوسط الاعمار، وحتى وصلت الى متوسط الاعمار النهاية هتموت ولا ما تموتش؟ طب وين المدة اللي انت قاعد فيها ستتمتع فيها بالمعاصي كلها مقدار عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طبعا لا. يبقى اذا انت لما تيجي تقارن المساله بقى بمن امن باله وامن باليوم الاخر، نقول له والله يا اخي الدنيا بتاعتك مظلومه لان يمكن ما تعيش فيها كتير، وان عشت فيها برضه النهايه الى ايه؟ الى زوال. طب وان عشت فيها متوسط الاعمار وحدثنا عن فيها على قدر ايه؟ قال لك على قدر امكانياتك. طب واللي امن بالاخره حيتنعم فيها على اقدار على قدر امكانيات خالقه. يبقى اذا وهل الاخره هيبقى لها انتهاء؟ يبقى اذا انت خدت صفقه محدوده وتركت صفقه غير محدوده، وخدت صفقه غير متيقنه لانك قد تموت وعمرك قصير، وتركت مسألة عمرها، وتركت أشياء الإمكانيات فيها تؤدي إلى نعيم على قدر إمكانيات الخالق، وأنت ستأخذ النعيم في الدنيا على قدر إمكانيات المخلوق، تبقى صفقة قاصرة ولا لا؟ يبقى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل، أي صفة السوء، حاجة سيئة أوي. ليه؟ لأنهم خسرانين خسرانين. ولله المثل الأعلى. لله الصفة العليا، فبتترك الصفة الايه السيئة وخد الايه الصفة الاعلى، الاعلى اللي هي اللي هتبقى على قدر امكانيات الحق سبحانه وتعالى، وانت خدت الخسة اللي على قدر امكانياتك وعلى قدر عمرك في الدنيا. للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء، ولله المثل الاعلى وهو العزيز اي الذي لا يغلب على امره. وما دام لا يغلب على امره، ما هو في واحد لا يغلب على امره يعني عايش يعني ولكن حكيم يستعمل المسائل بايه؟ يستعمل القهر والغلبه بحكمه. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه. فهو عدد هنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، واذا بصر احدهم بالانثى ظلم وصفه السوء ولله المثل الاعلى. كل دي يعني ايه كانت فتيه بان ربنا سبحانه وتعالى يقدم عنهم ايه نعمه، ولكن ربنا ما كبتش ايه سنه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه. يجي واحد يقول لك الله، طب هو هيؤاخذ الناس بظلمهم والدبه مالها بقى؟ الدبه عامله ايه؟ اما قال لك ما هي الدبه مقروعه النعيم دول. يبقى المساله مش مساله كيف الدبه، يعني كيف اللي هينتفع بمين؟ كيف اللي هينتفع بالدبه؟ لو يؤاخذ الله في شيء اسمه الاخذ وفي شيء اسمه المؤاخذه. الاخذ هو تحصيل الشيء واحتوائه، تحصيل الشيء واحتوائه دل على ان الاخذ له قدره على المستمسك بنفسه. يعني مثلا حط خطا سلها من حاجه كبيره، فبيقول انه حاجه بسيطه انما مربوطه مستمسكه بحاجه اقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره. يبقى الاخذ هو ايه بقى؟ الاخذ انك انت تختار الشيء، ومعنى احتوائه إيه؟ انك انت ايه اقوى من تماسكه بذاتك او اقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذه هو اخذ منك فانت تاخذ منه، اخذ منك فانت تاخذ منه. اسمها الايه؟ ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل اي حاجه يقول الجنون لا مؤاخذه، يعني انا عملت دي ليه؟ ما تجازينيش انك انت تعمل زي لا مؤاخذه، مش كده بتقول كده؟ لا ايه؟ لا مؤاخذه. خلاص لو يؤاخذ الله الناس، مش لو اخذ الله من الناس، هو هيجي في ايه تاني يقول ان اخذه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه، ان اخذه قديم شديد. ليه؟ هو عمل فيها كده ليه؟ لانها اخذت منه اشياء حقوقه في ان يكون اله واحد انكرته، حقوقه في التشريع الصالح انكروه، يبقى هي اخذت اشياء فهو بس الاخذ بتاعها هين بالنسبه لاخذه يكون. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم يبقى الظلم اخذوا من الله شركه. اول ما ظلم هياخذوا منه وحدانيته، والشركه هي ظلم عظيم. ياخذوا من الرسول المكذاب، ياخذوا من الكتاب بتاعه القران المسيح المفترى، كل ده ظلم. فلو اخذ الله الناس بما اخذوا منهم، اخذوا الحق منه واخذوا الحق من رسوله، اخذوا الحق من الكتاب، يبقى ربنا ما يحب يؤاخذ بقى. هم اخذوا شيء وما عايز ياخذ شيء. والله لو عملنا ربنا كده ما ترك على ظهرها من ايه؟ من دابه. ولذلك نفس الايه ربنا لا تؤاخذنا، احنا اتخذنا منك يعني حكم كده ترقناه وعملنا على غير مقتضى ما تطلب، بس ما ايه؟ تتاخذنا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. طيب يعني سيبهم كده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا الأجل انقضاء دنيا وقيام آخرة. طب ما يمكن ما يقولوش من الآخرة برضه يسيب لهم في الدنيا، إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل كده لهم إيه؟ لهم عذاب. ولم يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. الاجل المسمى دي قد يكون فيه خير للحق. كثير من الناس الصحابه كانوا يدخلون المعارك ويحبون ان يقتلوا فلان اللي على الكفوف فلان اللي على الكفوف فلان اللي على الكفوف وبعدين ما يصيبهمش هم يزعلوا الاجل بتاعهم ملوش لان الله يعلم ايمانهم وان ايمانهم سينفع المسلمين فيبقى نبحرهم لمين لاجل مسمى لان يمكن دول يجي من ذريتهم ايه مسلمين وهم نفسهم ايه يبقوا مسلمين وينفعوا زي خالد بن الوليد يا عمرو بن العاص يا كلمة بن ابي جهل كل دول ويزعلوا او زي نبى دول هم يقتلون فبيضربون اعينهم عشان يتاثر الله المسعود والكلب ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم في النهايه لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون طب اذا جاء الاجل لا يستاخرون كلام معقول انما اذا جاء الاجل لا يستقدمون ازاي يعني طب اذا جاء الاجل إيه؟ يبقى ما يتاخرش انما يقول لك اذا جاء الاجل ما يستقدموش طب هو اذا جاء الاجل ما يستقدموش ممتنعه مستحيل ان لما يجي الاجل يبقى قبل كده ما ينفعش الكلام ده اما قال لك وهم لا يستقدمون يعني التحقيق انهم اذا جاء اجلهم لا يستقدمون واذا جاء الاجل لا ايه لا يستحقون ويجعلون لله ما يكرهون او انها آية عامة ان الذي يخرج لله يجب ان يكون من اطيب ما اعطاه الله يعني ان الحاجة اللي تتصدق بها او تدهاش ما تديش من طرازل الاشياء على الاقل ده من الوسط ما تديهاش من الاشياء اللي انت ايه اسم لعبك مثلا في الدين لحمة ابتدت شكلها يتغير لحمة عجوزة مش عارف حد مش عارف ايه جلبية مهربية ما تجعلش لله ما ايه ويجعلون لله ما يكرهون ولو انهم وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لأعطوا ربهم ما يحبون ليه؟ أم قال لك إذا أعطيت إنسانا ما تحبه يبقى أنت من أهل الآخرة لأنك أنت بتعمر أخراك بما تحب وإن أعطيته الأقل يبقى أعرف أنت بتعمر الدنيا بتاعتك يبقى تستطيع أن تجعل من نفسك مقياسا هذا المقياس يا رب انت من اهل الجنه ولا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره فاذا جاء لك انسان واعطيته الاحسن اعرف انك انت بتحب الافضل وعايز الشيء الاحسن ده يدخل لك واذا اعطيته الادنى اعرف انك انت بتحب الايه اللي بتحب الدنيا وعايز